يكون الموفق والصالح رحمه الله يعتبر أقل الضررين، فإن كان الكسب هو الأقل تعين وإلا ذبح والعكس كذلك. ثم قال من أيهما كان التفريط فالضمان عليه، وإن لم يحصل تفريط من واحد منهما فالضمان على صاحب البهيمة إن كسر القدر، وإن ذبحت البهيمة فالضمان على صاحب القدر. ثم قال رحمه الله ولو قال من عليه الضمان هذا يشمل من؟ إما صاحب البهيمة وإما صاحب القدر. أنا أتلف مالي ولا أغور شيئا للآخر كان له ذلك لأنه رضي بإضرار نفسه. ركز معايا في المسألة دي. يقول رحمه الله ولو قال من عليه الضمان، قلنا من عليه الضمان لا يأخذ من اثنين، إما صاحب البهيمة وإما صاحب الايه؟ صاحب القدر. تمام؟ أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر كان له ذلك لأنه رضي بإضرار نفسه. ده بعض إخواننا كده يصور لنا المسألة على صاحب القدر. صاحب القدر ولا عليه الضمان؟ لأنه الذي فرط بإدخال البهيمة رأسها في هذا ايه؟ في هذا القدر. فسأكسر هذا الإناء ولا أغرم شيئا للآخر. ده هو انكسر الإناء، هو أصل التفريط منه. ما علاقة الغور من الآن؟ أنتم معي ولا مش معي؟ الآن صاحب القدر والذي فرط وأدخل رأس البهيمة في هذا القدر، معي لحد الوقت؟ طيب هو بتفريطه بإدخال هذه الرأس في هذا القدر احنا نقول له على القول الأولان هو الأولى التي ذهب إليها الأكثرون. هنقول له انت يجب عليك ان تكسر هذا القدر، صح؟ طيب كسر القدر، هل في حالة اصلا كسر صاحب البهيمة؟ انت كده كده صاحب البهيمة سيأخذ ايه؟ سيأخذ بهيمته. امال مسألة الغور متتصور ازاي؟ الناس اللي بتحضر معانا الدرس اللي فات، الصورة معاكم واضحة مش واضحة؟ هو الان هو اللي عليه الضمان لانه فرط بادخال البهيمة رأسها في القدر. تمام؟ الرواية التي اخترعها الاكثرون نقول له صاحب القدر ايه؟ اكسر الاناء، خلاص كسر الاناء. صورة الغور من الان هو كسر الاناء، كسر الاناء وخرجت البهيمة، اخرجت البهيمة رؤسها. لحد الوقت لا اشكال، لكن الاشكال في مسألة الغور. ايه يا غالي؟ ركز معايا الآن. هو المفرط، هو هنا يقول أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا لمين؟ للآخر اللي هو صاحب البهيمة. هو كده كده المسألة مفيهاش غرض. ها أحسن، هي دي النقطة. هو أصلا أكرمك الله وهو بيكسر، وهو عندما يكسر الإناء وكان إدخال رأس البهيمة بتفريط إيه؟ بتفريط منه ماتت البهيمة. حتى إن كسر الإناء يبقى من الذي يضمن البهيمة كلها؟ صاحب القدر. ما يقولش بقى ده أنا كسرته والحمد لله، ما الحمد لله ده مات. هتروح فين؟ طيب اعكس الصورة. اعكس الإيه؟ طيب إن دخلت أدخلت البهيمة رأسها وكان صاحبها هو المفرط. خلينا على القول الثاني. تمام؟ أو على القول الأول. الآن لو إحنا على القول الأولاني كان التفريط منه سيذبح إيه؟ سيذبح بهيمته. يبقى معنى اللي هو سيذبح بهيمته، اين الغرم الذي سيغرمه للاخر؟ ما هو ذبح البهيمه وطلع الراس بالراحه، القدر زي ما هو ما تاثرش. ها؟ نعم؟ طيب ده بتقول له صوره. احسنت. الصوره الثانيه الان ولم تاخد ده هو خلاص قطع الراس وطلعها. ها؟ ايه يا اخويا؟ ايه يا غير؟ لا لا انا براحته ده لو يشربوا التراب بس يستعملوا تاني. ربنا يسمعني انا فاهم. انا عايزك ايه؟ يبقى اكرمك الله ان ذبحت البهيم ذبحت راسه وهو بيطلع حصل اي خدش في الاناء ما يجوش بقى ده طلعه ماشي وحصل خدش في الاناء يبقى يغرم هذا ليه؟ لكن عايزك تركز في عباره المصنف يقول انا اتلف ايه؟ ايه معنى التلف هنا؟ هل يتصور بالتلف اللي هو عدم ذبح البهيم اللي هو وقت البهيم؟ هل له ان يقتل البهيمه الماكوله؟ واذا كانت البهيمه غير ماكوله يعني كما سياتينا ان شاء الله ليس له ان ايه؟ ليس له ان يقتله، امال ايه معنى التلف هنا؟ هو خلي بالك لما بقول لك انا اتلف مال اتلف ايه؟ احنا خلاص مساله اللي هي خلصناها، احنا الان في مساله مين؟ في صاحب البهيمه نفسه يقول انا اتلف مالي ولا اضمن شيئا للاخر. هل يتصور طرف المال اللي هي البهيمه اكرمك الله التي وضعت راسها بحيث هو يقتلها؟ لا، التلف بالقتل لا يجوز، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اضاعه الايه؟ نهى عن اضاعه الايه؟ المال. لكن يحمل قول المصنف رحمه الله تعالى على انه ايه؟ يذبح بهيمته، يذبح ايه؟ بهيمته. لكن برضه يرجع لنفس المساله، ان ذبح بهيمته ما هو هنا البهيمة أكرمك الله دخلت بتفريط من مين؟ مين هو؟ هو ذبح البهيمة وخرجت الرأس من الإناء والإناء سليم يبقى لا يضمن ولا يغرم شيء، لكن إن حصل كسر في الإناء يبقى يضمن. يعني أنت تصور هذه المسألة كما ذكرت لك. ثم قال رحمه الله: وإن كانت البهيمة التي أدخلت رأسها في نحو القدر غير مأكولة. احنا الان في بهيمه ناكل اكرمك الله كالبقره والجاموس، لكن ادخلت بهيمه راسها في هذا القدر وهي غير ماكول، زي ايه؟ زي اكرمك الله الحمار. الحمار عندنا هو الحمار كان عطشان اكرمك الله فلقى القدر فيه مي فجاب ده فرصه فحط بوز الكريم في الايد مش عارف يطلعها. طب نقول هذا جاهل نذبح راس الحمار؟ ما احنا هنا ده التفريط من مين؟ خلي بالك التفريط هنا من مين اكرمك الله؟ من صاحب الحمار. نقول له بقى طالما التفريط منك احنا مالناش دعوه، صاحب القدر ماله؟ يبقى انت لازم تطلع الايه؟ الراس الكريم. ده غير تطلعها زي ما بقول لك اذبح خساره وانت تموته. ها ينفع؟ هو اصلا ذبح الحمار كقتله، لان الحمار اكرمك الله لا يباح ياكله، فلا حتى ولو زكاه. حتى ولو زكاه الزكاة الشرعية. طيب نعمل ايه في المسألة دي؟ ها؟ يبقى يكسر القد. طيب ومن الذي يضمن؟ ننظر به. إن كان التفريط من صاحب البهيمة يبقى هو الذي يضمن ليه؟ يضمن القرش، وإن لم يكن التفريط من أحد أيضا هو الذي يضمن. لماذا؟ لأنه يخلص ما يضمن. طيب وإن كان التفريط من صاحب القد؟ يبقى كسر القدر ولا ضمان على صاحب البهيمه لانه لم يفر. طيب واحد قال احنا مش عايزين نكسر حاجه، احنا نسيب البهيمه زي ما هي. ينفع؟ طب ما هو كده لا يجوز، لان حتى وان لم تموت البهيمه في الحال ففيه تعذيب له. ويظهر مترك الحال على ما هو عليه لما فيه من تعذيب. طيب ولو اتفقا على القتل. قال لك يا عم الحاج ده يا حمار كان يعمله قد ايه؟ ده حمار عنده يطلع 20 سنه. نهايته بس يعمله كان 300 جنيه لو طلعت السوق. فانت بص خلص نفسك واقتله خلاص ويفضل الموضوع ده. طيب ولو اتفق على القتل هل يمكن منه؟ طيب لو مكنه ليه؟ ده ما انا صاحب اكرمك الله، انا صاحب الحمار وقتي. مش بقول لك مال وحر فيه؟ ها؟ لا، انت لست حر، انت لست، بل انت عبد لله عز وجل. لانه وان كان هذا المال لك الا انك لا تتصرف في هذا المال الا باذن الشارع الحكيم. ولو وقع مسألة أخرى. ثم قال رحمه الله: ولما وقع في محبرته دينار ونحوه. أيام زمان إحنا طبعا في نعم كبيرة الآن. طبعا كانوا يكتبوا إزاي؟ كان فيه محجرة وفيه بوص، ومع ذلك يعني أكرمك الله كانوا بيكتبوا يمكن بما يعادل مجلد في اليوم. تمام؟ كاتبين معايا. المهم أنت عندك محجرة. فواحد جاي يزورك ليه أنت تعبان شوية ولا حاجة. ماشي، في دينار ذهب من الذهب أو جوهرة، فسقطت أكرمك الله ليه؟ سقط دينار جوهرة في هذه المحجرة. بيطلب وتطلع مش قادر يطلع. بعدين في الموضوع ده طبعا صاحب الدينار اريد دينار، وصاحب المحبرة لا اريد كساها. دي النقطة المشكلة اللي ديت. ها لا، قبل ما نقول المحبرة تساوي، ان كانت تفريطه من صاحب ايه؟ من صاحب المحبرة. ان كانت تفريط من صاحب مين؟ ده بالتفريط مسار المحبرة، خد الجنيه من جيبه وحطه في المحبرة عشان ايه؟ اما يتوكل على الله يبقى طلعه براحته. تمام؟ فهو هنا تعدى على صاحب المال ام لا؟ تعدى على صاحب المال. لذلك اذا كان التفريط اكرمك الله من صاحب المحبرة تكسر المحبرة ويخرج الدينار منها، لان عين المال موجود، عين المال اللي هو الدينار موجود او الجوهرة موجود. لكن هل يغرم صاحب الدينار القيمة لصاحب المحبرة؟ من المحبرة مثلا تعملها دينار او اثنين دينار، يبقى لا يغرم شيئا. لماذا؟ لان التفريط كان من صاحبه، يبقى تكسر مجانا اكرمك الله ويخرج الدينار منه. طيب هذا اذا كان التفريط من صاحب الايه؟ المحبرة. مع بس خليك معي. المسائل دي تكرمك الله وطبعا بيوسع فيه وفيه عشان ايه؟ يوسع الذهن الكريم. عشان يوسع ليه؟ يوسع الذهن الكريم. قبل ما نقول يدينه طرد مربوط لم يصطلح على شيء. بتقولوا بقى موقفينهم طول الليل النهار في الاوضه مش هيطلعوا حتى يصلوا؟ ما عايزين حل المساله. طيب وان لم يكن التفريط من صاحب المحبره، فرط صاحب الدينار أم لم يفرط؟ الحل في هذه المسألة: الدينار أحد وجهين أو أحد أمرين. الأمر الأول اللي احنا نقول له بارك الله فيك، أو هو يقول أنا والله المحبرة دي شايفها غالية شوية ويعني تملكت 10 دينار والدينار مستني الحبر، وبعدين آخد إيه؟ آخد ديناري. يبقى أن يبقي ديناره في هذه المحبرة حتى تكسر، ثم بعد ذلك يأخذ ايه؟ يأخذ ديناره حتى لو بعد 20-30 سنة مش مشكلة، وإن مات هو يبقى الدينار يبقى يدي الدينار إن شاء الله اللي ورث. طيب الأمر الثاني برضه المحبرة دي قيمتها جيدة، وإن شاء الله لو احنا خدنا بالوجه الأولاني يبقى ولا بعد 30-40 سنة نعمل ايه؟ ها؟ قول يا غالي. طيب ما تدهوش يا من ايه؟ ايوه احسنت. طالما لم يصلح على شيء يبقى تكسر المحبرة ليأخذ ديناره ثم يعطيه ايه؟ ثم يعطيه قيمة المحبرة. قلت عن الدينار، كثرت عن الدينار، ده ان يعطيه ايه؟ قيمته. لحد وقت الصورة واضحة؟ التفريط من صاحب الدينار، تفريط من صاحب المحبرة، او ليس هناك تفريط من صاحب الايه؟ المحبرة. لذلك يقول رحمه الله: ولم يقع في محبرته دينار ونحوه كجوهرة لغيره بتفريط صاحبه. اعمل الف كده، دي الوجه الاول، او بتفريط صاحبه ايه؟ المحبرة. فهل يخرج الدينار منها او لم يخرج الدينار منها لانه لم يستطع؟ قصرت مجانا. ولا شيء على رب الدينار لرب يعطي لأنه الآن المفرط. وإن لم يفرط رب المحبرة إلى أن تنكسر. وفا قلنا تتنم يا غالي علي قيمته فإن بذل ربها رب لي المحبرة. ركز معاي الرب هنا هل يجوز أن تطلق على غير الله؟ ها بالألف واللام الرب بيطلق لا تكون إلا لله، أما بالإضافة يجوز. فإن بذل ربها أي صاحبها ضمير عائد على المحبرة بذله بدل الإيه؟ الدينار. قال يا عم الحاج أنا ولا عايزك تتخير أمرين ولا خير، الدينار ده هو دينار من الذهب، خد يا عم الحاج دينار وخلاص وانت تكسر وتعمل ليه. لكن خلي بالك الفقهاء عليهم رحمة الله بيجيب كل الايه كل ما تتخيله، ما رضاش نعمل ايه. يبقى انت لك احد الصورتين اللي احنا خدناه، احدى الصورتين فيما مضى. يقول فان بذل ربها بدله وجب قبوله. ما يجيش بقى صاحب الدينار ايه لا ده انا لازم اخد الدينار بتاعي. نقول له يا غالي هو الدينار من الذهب ودينار من الذهب، يبقى يجب عليك انت ايه ان تاخذه. وجب قبوله ولم يجوز له كسرها لانه بذل له ما لا يتفاوت به حقه، ما لا يتفاوت به حقه دفعا للضرر عنه، فلزمه قبوله لما فيه من الجمع بين الحقين. ايه الحقين؟ اللي هي ابقاء للمحبره ماشي، واعطاء صاحب الدينار ديناره. ثم يقول رحمه الله فان بادر هم لسه ما اتفقوش على حاجه وكان جاي صاحب الدينار وكان كسر الايه المحبره، فان بادر رب الدينار فكسر المحبره عدوانا لم يلزمه اكثر من قيمتها كسائر المتلفات. يقول له انت ماشي انت خدت الدينار بتاعك نشوف قيمه المحبره قد ايه، دينار 12، يبقى هذا كسائر المتلفات، يبقى يجب عليك ان تعطي صاحب حقه. ثم يقول رحمه الله وإن كان السقوط لا بفعل أحد بأن سقط من مكان أو ألقاه طائع في مقابلة الدينار. خلي بالك المحسنين يعني ايه غالي تعملها 20 دينار، قال لي أنا هكسر عشان أطلع دينار. يقول له انت برضو ما لكش غير الايه احد الصورتين، إما أن تتركها حتى تتلف حتى تنكسر ثم تأخذ دينارك، وإما أن تكسرها وتغرم إيه قيمتها. بمعنى إيه؟ ليس له إجبار صاحب المحبرة أن يعطيه دينارا مكانه، هو بيبع عشان الحتات. ليس له إجبار، اسمع إيه، ليس له أن يجبر صاحب المحبرة أن إيه أن يعطيه دينارا مكانا، فيقال له لو شئت أن تأخذ دينارك فغرم أرشى كسرها، وإلا تشاء أن تأخذه فاترك الدينار حتى تنكسر ولا شيء لك بدله، ولا شيء لك إيه بدله. طيب ثم يقول رحمه الله ولو غصب إنسان الدينار. احنا خلي بالك لحد الوقت في المحبر هو بيجلبها لك على شكل النواحي. يقول الاول اكرمك الله كانت المسألة كانت بين اثنين، صاحب المحبرة وصاحب الايه الدينار. الان بقت المسألة بقت اصبحت بين ثلاثة، غاصب مغصوب منه وصاحب الدينار المحبرة وصاحبه، يبقى اصبحت بين ثلاثة. يقول ولو غصب إنسان الدينار أو نحوه كجوهره، فألقاه في محبرة آخر أو نحوها من كل إناء ضيق الرأس، أو سقط الدينار فيها أي المحبرة الفعلية أي الغصب، يعني لكن هو غصب الإيه؟ الدينار. طيب نعمل ده إيه؟ نبدل أول حاجة تعين الكس، لكن هو هيقيفلك بقيد. تعين إيه؟ تعين الكس، لكن من يغرق؟ تغرم. هو المخصوم منه هو صاحب الدينار ولا الذي يغرم الغاصب؟ طيب لكن هل يتعين الكسر مطلقا؟ قال لك لا. جزاك الله خير. قال لك لا، اذا كانت المحبره لا تزيد قيمتها عن ايه؟ عن واحد من الدينار، لان الغاصب غصب دينارا من الباب يرد دينار، انت هو يتعين الكسر، ان المحبره تساوي دينار او اقل من دينار هيطلع الدينار من المحبره ويعطيه صاحبه، لكن المحبرة كانت أكثر من دينار، إذا في هذه الصورة نقول للغاصب أعط الآية المغصوبة منه دينارا مكانه ولا تنزله بكسر إيه؟ بكسر المحبر. فيقول رحمه الله: تعين الكسر لرد عين النبي من غير إضاعة مال، وعلى الغاصب ضمانه إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقيه. زي ما قلنا ضرر الكسر يعمله قد ايه؟ يعمله 2 دينار، واللي موجود في قلب المحبره ايه؟ دينار. يبقى انت هنا ما تغرمش الغاصب ايه؟ اكثر مما غصبه. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ لا تغرم الغاصب اكثر مما ايه؟ مما غصبه، الا ان يزيد ضرر الكسر على التبقيه فيسقط الكسر، ويجب على الغاصب ضمان الدينار فنعطي رب الدينار بدله ولا تكسر، لأنها إذا إضاعة للمال وهي منهي عنها. ثم يقول رحمه الله: ولو بادر رب الدينار وكسرها. خلي بالك مين بقى اللي يكسر الآن؟ رب الدينار، هل هو الغاصب ولا صاحب المحبرة؟ المخصوم منه. أحسنت، ركزوا معايا يا رجالة، مين اللي يكسر المحبرة الآن؟ المخصوم منه اللي هو رب الايه؟ رب الدينار. خلاص كسر المحبرة، كانت المحبرة السوليه 100 دينار، صاحب المحبرة يعمل ايه الآن؟ نقول ايه يا شيخ؟ ايوه، يقول رحمه الله: ولو بادر رب الدينار وكسرها لم يلزمه الا قيمتها وجها واحدا، قاله في الانصاف وغيره. لماذا؟ لان الذي يتحمل هو مين؟ لا، الذي يتحمل الكاس. انت بتكسر ليه؟ انت بتكسر ليه؟ انت شوف التفصيل الاول في المساله، شوف التفصيل الاول في المساله. انت الان طالما انت اكرمك الله بادرت، يبقى انت الذي تتحمل هذا، تتحمل هذا، لان ده اخونا في نوع من ايه؟ فيه نوع من التعد. طيب على وصول اخواننا الكرماء، يعني نأمل من حضراتهم ان يجلسوا. فصل. مش وقت بس احنا متأخر لو هتقولها ولا مش مشكلة؟ اصطلح على شيء مباح لا بأس. احنا الان بتجيب، انت بتجيب الصور من كم ايه؟ من كل النواحي. خلاص هو اكرمك الله اللي المخصوم منه او الغاصب اشترى المحبره، ماشي، و او المخصوم منه اشترى المحبره وخلاص انتهت المساله، وخد الدينار بتاعها وعفى عن الغاصب، المساله انتهت. يقول رحمه الله: وان زاد المغصوب. وخلاص بقى احنا موضوع المحبره ده والقدر انتهى منه، دخلنا كده في فصل جديد. عليه حفظ الله اللي هو الغاصب. غصب ايه؟ غصب اكرمك الله بقرة. البقرة كان غاصبها هزالة. تلعب ليه في كم كيلو؟ في بتاع 40 كيلو. قال والله يعني نيتي خير، أنا ما غصبت هذه البقرة إلا لأضحي بها العام القادم. فكان أكرمك الله يألفه بعد ما كانت البقرة وزنها 40 كيلو جات على العيد الكبير ويعني ثلاث طعم تلكم. فجيت قبل العيد الكبير بيومين ضميره أنبه بقال قال أنت يا راجل أنت يا راجل تضحي بمن مقصود منه. فأراد أن يرجع هذه البقرة لصاحبها. السؤال الآن الزيادة اللي زادت، الزيادة اللي زادت كم كيلو الآن؟ حوالي 160 كيلو. هل الزيادة اللي زادت من حق صاحب المال ولا من حق الغاصب؟ نفس الصورة، البقرة أكرمك الله ما زيادتش زيادة، لم تزد زيادة متصلة، وإنما إيه؟ جاءت زيادة منفصلة. البقرة أكرمك الله يعني أصبحت أشراء وولدت، فأصبحت بقرة وابنها، يبقى لم تصبح إيه؟ بقرة واحدة. السؤال الآن من الذي يستحق هذه الزيادة؟ انت قاعد تبص وتقول صاحب البقر، احنا عايزين كده شكل. قول يا غالي، ده بقول انت يا غالي، انت ايه انت ايه انت بقول. طيب ليه صاحب البقرة؟ ايوه ايوه احسن. يبقى اخوانا الذي يستحق هذه الزيادة هو صاحب المال وليس الغاصب. طيب لماذا؟ لأنه نماء، نماء جاء على ماله، جاء على ايه؟ على ماله هو، سواء كان هذا النماء متصلا ام منفصلا. يقول رحمه الله وان زاد المغصوب بيد الغاصب او غيره. ممكن يكون الغاصب تصدق، نقول هنا او ايه او غيره، المتصدق عليه لا يملك هذا المال المغصوب. خلي بالك لا يملك هذا الايه المال المغصوب، لان من شروط الهبه ايه؟ طيب مش إيه؟ تكون مالك الشيء اللي انت تهبه. فهو الان وهب شيئا لا يملكه. وازال المغصوب بيد الغاصب او غيره لزمه رده بزيادته متصلة كانت كالسمن وتعلم صنعة. طيب تعلم صنعة زي ايه؟ احسنت يا احمد، ان شاء الله نسأل الله عز وجل ان يكون الفتح عن قريب ان شاء الله كده لما نفتح اليابان والبلاد الاوروبية ان شاء الله ويكونون عبيدا لنا. ايه اللي يحصل؟ يأتيك عبد لا يعرف شيئا، فانت تقول والله جماعة تقول اليابان دولت كان ايام زمان، كان ايام زمان كانت الاجيال بتاعتهم كويسة. فانت اكرمك الله بعد ان اخذت هذا العبد بدأت تتعلمه، كان الأول جاي ما يعرفش حاجة، فأنت بدأت تعلمه على الحاسوب والكلام ده، وبدأ يصلح طيار العملية كبر. بعد العد ما كان يساوي مثلا بتاع 100 جنيه، الآن ما عادش بيصلح حواس الناس، ده بيصلح دبابات وطائرات. طيب يعملوا قد إيه؟ بتاع 3-4 مليون. طيب هل الغاصب يقول للمخصوم منه خلي بالك أنت كنت جايبه لي ب1000 جنيه؟ تمام، يبقى اعطيه الفرق ولا يعطيه العده بما كان من صناعه او بهذه الزياده المتصله. نعم انتبه. وتعلم صنعه او منفصله كالولد من بهيمه، احنا قلنا البهيمه اكرمك الله اصبحت اشراء ولدت، ضمير انبه يبقى يعطيه البهيمه بولده. احسنت، هذا شيء طيب تبرء لوجه الله. يبقى الولد من بهيمة وكذا من أنا. انا عايزك تركز حته تانيه غير احنا كنا خدناها قبل كده في العارين، مش اسمعني خدناها قبل كده. وكذا من ايه؟ من أنا. الله، وكذا من أنا وبالذات ده مشكلة كبيرة. هل متصور ان الغاص الغاص زيادة على غصب ان يفعل انا ده في ملك غيره. وان المسألة متصورة ازاي؟ حد صور المسألة يا رجال قول يا غالي. انا تقصر هو اين الولي واين السيد؟ هين قول يا غالي. طيب سيبني من دي دلوقتي قول يا غالي. ايوه قال لي اما كانت حامل يا رجال المسألة صعبة. هو غصب الأمة وكانت الأمة وإيه؟ هل هو دوقت ما يرد الأمة بعد أن ولدت عنده يخلي الولد يقول أنا ماليش دعوة؟ الولد ما كانش موجود. كان يقول ده كانت إيه؟ كانت حاملة. يبقى الأمة وما ولدت خلي بالك. لكن إن زنى بها أنت بترفع في كل حاجة ما شاء الله. جوش يقام عليه لحد وجها واحدة ها. فإن كان جاهلا هو الآن يا أخوانا مش في المسألة والعياذ بالله هذه الأمة أو الزنا بهذه الأمة خلينا في الزنا بهذه الأمة الآن. إلا بعد أن اختصبها كان عفيفا. خلي بالك نحط تعفيفا دي هو بحب سرقة المال لكن هو راجل نذير ما يمشي العمل ده أبدا لا يجمع بين جريمتين. لكن الآن بعد أن اختصبها أكرمك الله وقع عليها ظانا منه أنها زوجته أنها إيه؟ أنها زوجته. الآن هل يقام عليها حد الزنا أم لا؟ من ناحية حد الزنا هل يقام عليها أم لا؟ ها؟ يعني أكرمك الله الآن يقام عليه الحد أم لا؟ لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن فيه شبهات. طيب زنى بها وهو واعي ها يقام عليه حد الزنا أم لا؟ يقام عليه حد الزنا. وكذلك إن هي إن طاوعته وكذا هي إيه؟ إن طاوعته. لكن أكرمك الله بعد أن وقع عليها أنجبت منه ولدا هل الولد يلحق به؟ ما احنا قلنا على التفصيل بقى في المسألتين إن وقع عليها لشبهة ألحق به الولد ألحق به إيه؟ طيب يلحق به الولد لأن الولد هنا سيكون حر مش كده برضه؟ سيكون حر. طيب لكن ماذا دين ما جاء على ملك يملكه آخر اللي هو مين؟ اللي هو صاحب الأمة اللي هو سيد الأمة. يبقى يغرم له إيه؟ يغرم له قيمة الولد الذي ألحق به يوم ولادته. انتم معايا مش معايا؟ يبقى وقع الشبهه اولا لا يقام عليه الحد. الامر الثاني يلحق به هذا الولد لانه وطئها ظانا منه انها زوجته. الامر الثاني يغرم القيمه يوم الايه؟ يوم الولاده. طيب طب ان وطئ عالما ان وطئ عالما هل يلحق به الولد؟ لا يلحق به الولد وانما يلحق الولد بامه. وطبعا يلحق الولد بأمه هو دي نماء لمين؟ نماء لصاحب يبقى سيأخذه. ثم يقول رحمه الله خلي بالك ان احنا في الكتاب عايزه تركيز وارجع للعارية عشان تفهم كل كان ولدي والكسب يعني عايز يقول ايه؟ الزيادة متصلة كانت الزيادة متصلة كانت أو منفصلة هي لصاحب مين؟ لصاحب المال الأصلي اللي هو المقصود منه. حتى ولو كانت هذه الزيادة بالكسب احنا قلنا في المثال اللي هو العبد الياباني ده بقى ما شاء الله الآن انت بعد ما علمت هذه الصناعات بقى بيشتغل يوم بجد يعمل اليوم ب10,000 جنيه، مش هي عدلية. وهذا العبد الياباني ملك مين؟ ملك السيد المصري. 10,000 جنيه. خلي بالك بقى، الغاصب اكرمك الله اخذ هذا العبد، هنقول مثلا لمدة قد ايه؟ لمدة سنة، وعلمه يقول في 6 شهور، يبقى 6 شهور التانيين اضربهم في 10,000 جنيه، ويعطيه مين؟ يعطي هذا المال اللي هو الذي نتج عن كسب هذا العبد المين؟ لسيده. ثم يقول رحمه الله مسألة أخرى، الغاصب برضه لسه ما تبش إلى الله، يقول: ولو غصب جارحا. إيه هو الجارح؟ الجارح الذي يصاب به، مش أنت أكرمك الله السيد يكون بأحد أمرين بالنسبة للآلة، يعني إما أن يكون بحيوان معلم، وإما أن يكون بآلة. فهو كان أكرمك الله غصب جارحا، كان أنت كان عندك كلب صيادة أكرمك الله كويس كده، وهذا الكلب تطلقه على المصيد، تسمي الله عند إرسال وهو معلم يصيد لك. فالغاصب قال: آه ده حتة كلب، والله ما نبهلك عليه. هتعمل ايه؟ غصب منه هذا الكلب، بدل ما صاحبه اكرمك الله هو الذي يطلقه، من الذي اطلقه؟ بعد ان اطلقه الصب مثلا كده يطلع 3-4 روس، الروس ضعيف، هل تقول لصاحب الكلب اكرمك الله، صاحب الكلب يعني اللي يباع على الكلب، ولا نقول هنا فيه انفكاك جهه؟ لان ما فيش هنا زياده ولا متصله ولا ايه؟ ولا منفصله، ما فيش هنا زياده ولا متصله ولا منفصله. الكلب اكرمك الله زي ما هو، وطبعا الكلب ما ولدش وزي ما هو، تمام. فهل يقال بان هذا النماء يكون لصاحب الكلب، اي لمن كانت يده على الكلب اكرمك الله؟ لان هذا النماء انما جاء بسبب ملكه، ولا يقال بان الكلب كآلة من الآلات وعليه، فهذا الصيد للغاصب ويدفع له أجرة الكلب مدة مقامه بيده؟ طبعا الكلب يعني المسألة اللي الكلب ملوش أجر، تمام، لكن يعوض هيدوه أي حاجة، يعني يرضى الأول. الصورة وضحت؟ الصورة كده وضحت. يقول رحمه الله: ولو غصب جارحا. ايه يا شيخ احمد، في حاجه؟ الشيخ وصل؟ ماشي، بس لما الشيخ وصل البجول هو اصلا تيجي يا شيخ احمد؟ ما تيجي بقى، تعال تعال تعال تعال عليك حفظ الله، تعال من لما الشيخ يجي بغل، تعال شيخ احمد تعال، ده بس تعال، ما هو الخمسة ممكن يكون نص، كان دي خد نص ولا عاد؟ خلاص يا اخوان لا تقلقوا، ما هي الا 5 دقائق ان شاء الله، عد بك. يقول رحمه الله: ولو غصب جارحا فصاد به، او قوسا، يعني فصاد به، او سهما، أو غصب شبكة. أنتوا عارفين الشبك؟ الشبك بتاع الصيادة، يعني احنا خلينا بتاع البحر النبات. قال الجماعة الصيادين دلوقتي هم يجيبوا سمك لوحده، فجاء امرأة غصب الايه؟ الشبكة. ما شاء الله ربنا كرمه في الليلة ديت، كان سمك كان كتير، كرمه كده مثلا بياكل من 50-60 كيلو، تمام؟ أو شبكة. الشبكة كان في الوجيز حبالة الصيد، حبالة الصيد جمعه أشراك وشرك، أو غصب شبكة، واضحة؟ أو شركا حبالة صيد قريب أيضا من الشبكة، فأمسك الشرك أو الشبكة شيئا. زي أكرمك الله، ما الكلب صدله كذلك الايه؟ الشبك برضو صدله خير كتير، والشرك برضو صدله خير كتير. أو وصل فرسا أو ديك ليه؟ لا أو الأصل فرد تخيير، يعني ديت أو ديت أو ديت، ما هو كان مقصود منه عنده مال كتير وتحتمل غير ذلك. أو غصب فرسا فصاد عليه، نفس الوضع بالضبط، لأن الفرس أكرمك الله وإن لم يرسله ليصيد به، إلا إن الفرس هو السبب في إيه؟ كان سريع وكلام من هذا القبيل، فصاد بسبب هذا الفرس. أو غنم فصاد عليه أو غنم به، فهو لمالكه، فهو الضمير عائد على ايه؟ الضمير عائد على ناتج عن هذه الاشياء. ها ما ناتج عن اكرمك الله، عن الشرك وعن الشبكة، ها وعن الفرس وعن القوس، ها وعن الجارح. ركز معي بس، ركز معي. فالصيد في الكل فهو لمالكه، أي فالصيد في الكل وغنم الفرس لمالك الجارح والقوس والشبكة والشرك والفرس. لماذا؟ لماذا؟ لأن ذلك كله بسبب ملكه أو ملكه، بسبب ملكه، فكان له كما لو غصب عبدا فصاد أيده. الوجه الأولين دي واضح؟ واضح يا غالي؟ واضح. ثم يقول ولا أجرة له، ولا أجرة لمن؟ لا والغصب، احنا هو الغصب الكلام في المقصود منه، هل سيأخذ أجرة من الغاصب أم لا؟ فهو هنا يقول ولا أجرة للمالك. ليه؟ أحسنت. لأن أكرمك الله هو مثلا أكرمك الله بعد ما خد الفرس وصاد عليه، الفرس مثلا كان له هو بأجاره يعمل له مثلا في اليوم قد إيه؟ يعمل إيه؟ هو الغاصب اما خد الفرس بتاعه صاد له بثلاث اربع تلاف جنيه يومين ثلاثة، هل انت تقول هذا الشيء المصير ملك لصاحب الفرس وفي نفس الوقت تلزم الغاصب باجرة؟ ده المنفعة عادت على مين؟ المنفعة عادت على المال، يبقى اذا لا تلزم الايه؟ لا تلزم الغاصب باجرة. هو عايز يقول لك كده يعني، ولا أجرة له، أي لا يلزم الغاصب أجرته. الغاصب هنا مفعول مقدر، أجرة فاعل مؤخر. ولا يلزم الغاصب أجرة للجارح أو القوس أو الشبكات أو الشرك أو الفرس مدة اصطياده وغزو الفرس، لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت لمين؟ تحق عوضها على غيره. ومثل لك بمثال احنا خدناه قبل كده، كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأمالك الزرع بنفقته. انتوا فاكرين المسألة دي ولا مش فاكرين؟ فاكرين ومش فاكرين يا رجال؟ ها مش احنا قلنا هذا الزرع القائم يخير المالك بين امرين، بين ان يقلع وبين ان ياخذ هذا الزرع بالنفقه. طيب خد الزرع والزرع فاضل عليه كمان شهر لحد ما ينضم، هل الغاصب المده المتبقيه الشهر المتبقي يدفع شيئا لصاحب الزرع الذي اخذه؟ لا يدفع شيئا، لان الزرع اصبحت ايه؟ اصبحت منافعه له. فأخذ المالك الزرع بنفقته وكذا لو غصب عبدا فصاب أو كسب فهو لسيده ولا أجرة للعبد على الغاصب في مدة كسبه وصيده. خلي بال حضرتك، هذا هو القول الأول للحنابلة عليهم رحمة الله. إيه القول الأول؟ إن الكاس عائد لصاحب الفرس وهذه الأشياء لأنه ما اصطاد أو ما أخذ هذا الشيء الشيء الذي كان نتيجة عن هذا الشيء المملوك إلا بسبب ملك مين؟ إلا بسبب ملك الإيه؟ المخصوم منه. ويحتمل، وهذا هو الوجه الثاني، خلاص يدفع أجرة المنفعة، يدروا بعين ويدفعوا الأجرة الايه الأجرة التي حبس فيها الايه هذا الايه الفرس إن كانت له أجرة، يعني كان كده يعني. قلت لك تكلم في الدرس، فإحنا أكرمك الله أظن نشد شوي معاً. ويحتمل أنه للغاصب، أنه الضمير عايد على إيه؟ على الزيادة، على المصير وعلى السمك وعلى هذه الأشياء. مش عايزين نقول على الزيادة بقى، نقول على إيه؟ على المنفعة أو عن الكسب. ويحتمل أنه للغاصب لأن الصيد حصل بفعله وهذه آلات. ركز معايا، لأن الصيد يعني في هذه الأشياء حصل بفعله، بفعل مين؟ بفعل الغاص. وهذه آلات الإشارة عايدة على إيه؟ على الشيء المقصود. يعني هو عايز يقول لك أكرمك الله إن الصورة بهيت، إن الصورة بهيت والمسألة اللي احنا بنتكلم فيها بهيت بخلاف المسألة، مسألة الزيادة التي مرق منذ قليل. لأن الزيادة بنوعيها متصلة كانت أو منفصلة كانت بسبب مين؟ شيء مقصود منه. ففي الجملة زيادة متصلة يعني على شيء مقصود منه، وزيادة منفصلة يعني خرجت من مين؟ من الشيء المقصود منه. قال لك أما هذه الصورة طب. أما هذه الصورة أكرمك الله فليست هناك زيادة، وإنما هذه الأشياء المذكورة إنما هي آلات. زي واحد أكرمك الله غصب الدماء الحلال اللي بيجي بيجيبها اسمها ايه؟ مسطرين، مش كده برضه؟ غصب مسطران من واحد وبنى بيه 10 عماد، تمام؟ هل انت تجيبه اجر ال10 عماد يذهب المقصود منه ولا المسطران آلة؟ آلة من آلة؟ نشوف المسطران دي لو كان اجر لمدة شهر كان يعملوا قد ايه؟ ماشي يا اخواني؟ الصوت يا رجال، اقول رب اعوذ بك الشياطين واعوذ بك رب ان يحضروا. نعم؟ ينزلوا بشويه يا شيخ شوادي، احنا بنقول ما ينزلوا. انتوا واخدين بالكم من حته انا دي يا رجال؟ انتوا بايظ معايا. يعني عايز اقول لك هي دي عباره عن آلة من الآلات. وطالما اللي هي آلة من الآلات يبقى ما نتج الغاصب فهو نماء امتلكه. طيب ده بالمقصود هو بالخلاص؟ قال لك لا ما يكحش، قال عمرنا ما نزعله ابدا. ده بس خليك معاي، خليك معاي، ده بات من الكلام. ويحتمل انه من الغاصب لان الصيد حصل وهذه آلات فأشبه ما لو ذبح بسكين غيره. وان طلق هو للصائد. هو من ايه هذا الكسر لهذا الصائد؟ زي ما قلنا هنطلع بالمنشئ المقصود منه قالك لا، فعليه أجرة، فعليه أجرة ذلك كله مدة مقامه بيده، إن كان له أجر فعليه. تمارش معي وانتم انتم معي انتم مع الله يا رجال، ركز يا رجال. الاحتمال الثاني واضح ولا مش واضح؟ ده بقول حاجه بقول كده قول يا غالي. اذا غصب يعني آلة من آلات الصرف فعلى وجه الاخر له اجره يدفع غاصب اجره الملك لصاحبه. تمام، لانه نماء امتلكه الغاصب والمقصود منه لا يخرج هكذا، وانما يعطي اجره المثل ان كان له اجر. يعني الشيء المقصود فيه اعلان بيطلع وبيشتغل وبيقول كلام من هذا القبيل. تمام، إن كان له أجر. وهذا والله أعلم هو الأقرب في هذه المسألة. الأقرب في هذه المسألة أن النماء للغاصب، تمام، الكسر الذي نتج عن هذا الشيء المملوك أي يقصد منه، فالكسب للغاصب عليه الأجر. ثم قال رحمه الله وإن غصب أجرا، انتوا واخدين بالكم من المنجي المنجي اللي انتوا بتحسوا بيه رجال، وان غصب من زمن فقطع الغاصب او غيره به خصبا. عنده بتاع الحشام الكبيره دي اللي هو بيقوم عامل بيها كده جاي بتاعها ايه بتاع ما يكرم من ربع جرام، تاخد بالك؟ فجال هو يحس بيها لوحده ما ينفعش، فجاب غصبها. لكن الحسن الفارسي كان بقطع ايه؟ بقطع خشب، فقطع به خشب او حشيشه، فهو اي الخشب او الحشيش للغاصب. ليه للغاصب؟ ها احنا قايلين لهم شويه اهو، مين دي آلة من الآلات يا رجال؟ هذه ايه؟ هذه آلة من يبقى هذا الخشب وهذا الحشيش للغاصب، ولا الخشب والحشيش للغاصب لحصول الفعل منه كالحبل المقصود يربط به الغاصب ما اجمعه من حطب ونحن، وكان لو غصب سيفا فقاتل به وغنم. خلي بالك من المساله اللي جايه دي، وان غصب ثوبا فقصره. الغاصب عزلا فنسجه، ده بقى الغاصب يعمل ايه؟ لما عايزين ورا الشغل، عايزين ورا من دي، احنا اللي بنروح له في الروح كده، نروح في رجليه. ماشي يا اخواني، ده هو بعد ما غصب بدا يلعب فين؟ يلعب في الشيء المغصوب منه. تمام، يعني لم يبقه كما هو. وان غصب ثوبا فقصره، طيب ما معنى قصره؟ وبيضه، دقه وبيضه. فوالله الواضح والله اعلم انه زال الوسخ، ازال الوسخ ايه؟ ازال الوسخ من عليه. بيضه يعني ايه؟ يعني نظفه وشمله كده وخليه يعني ثوب جميل. تمام؟ فصله، خليك معايا تحتمل. لان هو بيقول لك او او او او غزلا في ايه فانا سجد تحتني وان عصب ثوبا فقصره او غسلا فلا او غزلا فنسجه او فضه او حديدا فضربه ادرا. انتوا واخدين بالكم من ايه؟ طبعا جماعه الحريم مش عاملين كده، بيقول لك زي محبس. تمام، المحبس بتعمله زي ابره كده بيمسك حاجه او كده، واحيانا يكون من ذهب او ابره. الابره العاديه بتاعتنا او اراميه أو غيرها، يعني غير الشيء المغصوب غير الشيء المغصوب عن الوضع الذي كان عليه. ده المسألة دي معناها ايه؟ معناها إبراهيم اللي هو غير الشيء المغصوب عن أصله. خدت بالك من المسألة؟ طيب ركز بقى معايا. والعين لا زالت موجودة، هل يقال بأن العين طالما أنها لا زالت موجودة وإن غيرت عن وجهها الأصل ترد لصاحبها مع الزيادة؟ يعني إن زالت عن قيمتها فالزيادة على صاحب الملك، لصاحب الملك، وترد مع ضمان أرش النقص إن نقصت، هل يقال هذا؟ هل يقال؟ تاني يا رجال، آمن من إخواننا الفضلاء جمع فاضل هم يكلموا أكرمهم الله، أكرمهم الله، أكرمهم الله. ركزوا معي أيها الكرماء. ماشي يا اخوانا؟ الصورة تاني، غصب ثوبا خيطه، غزلا نسجه، خشبا نجره، تاخد بالك من النقط؟ اواني او حديد ضرب اواني، ذهب وفضة عملها حلقاء واساو، يبقى غير الشيء عن ايه؟ عن اصل. هل يقال، هل يقال بان العين طالما انها موجودة يبقى ترد لصاحبها ان زادت عن ثمنها فالزيادة على ملك صاحبها، وان نقصت ضمن ايه؟ ضمن الغاصب ارش النقص، ارش النقص. هذا وجه. او يقال أحسن، ده بخلينا أكمل كمتين في نفس الكلام قبل ما يطلعوا. أو يقال طالما أن الشيء خرج عن أصله نقول صاحبه سهل ولك المثل، فإن تعذر المثل فلك الإيه؟ فلك القيمة. يقال هذا أم ذاك؟ قولان لأهل العلم الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله الشارح هو الوقف الأول، يقول لزمه رد ذلك وأصل نقصه ولا شيء له في نظير عمله لتعديه. يقول لك بغير أن سعدت بخيط وبعمل وبنجر وبعمل، يقول أنت جزاك الله خيرا أنت متبرئ لوجه الله. وهذا هو ظاهر المذهب، وهذا ظاهر المذهب، مذهب مين؟ مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله، ركز بقى معايا، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ينقطع حق صاحبها عنها، ينقطع حق صاحبها عنها إلا أين الغاصب وف فيها إلا بالصدقة. ركز معايا، لو الإمام أبو حنيفة رحمة الله قال بأن إيه؟ بأن الغاصب لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بالصدقة فقط، معناه أنه لا يمتلكه. ليه؟ أيوة. طيب هذا وجه، الوجه الثاني ماشي، هذا وجه ثاني. الوجه الثالث، الوجه الثالث إن الإمام حنيفة عليه رحمة الله، أبا حنيفة رحمه الله قيد ذلك بدفع القيمة لمن؟ بدفع القيمة لصاحب. يعني هو قال لك أنت بين أمرين، بين اللي أنت تصدق بيها، بين اللي أنت تتصرف فيه قبل أن تدفع القيمة، فلا يجوز لك من التصرف إلا الصدق. لماذا؟ لأنها ليست في ملكك الآن، لأنك ما أعطيت الإيه؟ ما أعطيت قيمة هذه الصدقة. الوجه الآخر اللي أنت تعطي لصاحبها القيمة ثم بعد ذلك تكون قد امتلكتها، فلك أن تتصدق ولك أن تمتلك. طيب، يدفع قيمته فينكها ويتصرف فيها كيف شاء. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن كما قال في الشرح الكبير، هذه رواية قول قديم للإمام أحمد رجع عنه. طيب، احتج أصحاب القول الثاني هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهذه الشيخ وصل؟ وصل.